نعت منصوب منصوب. وعن نصبه؟ زين. طيب. جاءني الفتى الشجاع. حدك الشجاع. الشجاع. الشجاع. الشجاع. طيب اعرب جاءني الفتى الشجاع. جاء اترجع يعني جاء الفتى الشجاع. جاء فعل. فعل ايش؟ ماضي ولا امر ولا مضارع؟ جاء. جاء. جاء. فعل ماضي. ماضي. زين. الفتى. الفتى فعل. نعم. لا الفاعل ما يكون مصروف لازم يكون مرفوع. لا مصروف. لا الفتى لازم يصير مرفوع. جاء. لأن الفاعل لازم يصير مرفوع. جاء الفتى. جاء الفتى مرفوع. الفتى مرفوع. فاعل مرفوع ولا مترفع. الضمة. الضمة. وين الضمة؟ مقدرة. نعم. على الألف. على نعم. منع من ظهورها. استعذر. الشجاع. الشجاع. نعم. نعت. نعت للفتى. نعت للفتى مرفوع بالضمة. ونعت المرفوع مرفوع. وأنا مترفع. طيب. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.